كان سببا للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاء. خد بالك، اذا حصل الجنون عافانا الله واياكم مسلمين، يبقى ايه من ساعة حدوث الجنون للإنسان فتصرفاته غير ايه، غير معتدة به، وأقواله وعقوده غير ايه، غير منعقدة، لا يحتاج إلى حكم القاضي، بخلاف السفيه مثلا، بخلاف الايه السفيه، فالسفيه أقواله معتبرة حتى يحكم القاضي بالحجر ايه، بالحجر عليه، بالحجر عليه من أول ما يصدر حكم بالحجر على فلان، يبقى كل تصرفاته بعد الحكم غير معتدة ايه بها، وقبل الحكم معتدة ايه بها. اما الجنون فالجنون نفسه الحجر بسببه لا يتوقف على حكم الايه القاض، وعلى هذا لا يعتد باقوال المجنون من حين جنونه، الا ان الجنون اذا كان متقطعا بان كان المجنون يفيق في بعض الاوقات فان حكم تصرفاته في حال افاقته تعتد بها ولا لا؟ يعتد بها. قال والقانون المدني العراقي لم يخرج عن هذه الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي، فقد نص على أن المجنون في حكم الصغير غير مميز، وأنه محجور لذاته، وأن تصرفاته في حال إفاقته إذا كان جنونه غير مطبق كتصرفات العاقل. أما القانون المدني المصري فقد خرج في بعض ما نص عليه على أحكام الفقه الإسلامي، فهو إن نص على أن المجنون عديم الأهلية كالصغير غير مميز، إلا أنه لم يجعله محجورا عليه إلا بقرار من الإيه؟ من المحكمة، ولم يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمة أيضا، وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة لا باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد مع المجنون، أو كان الطرف الآخر على بينة منها، كما أن تصرفاتي بعد تسجيل قرار الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا، سواء وقعت في حال إفاقته إن كان يفيق في بعض الأحيان، أو وقعت في حال جنونه، بل وحتى لو وقعت بعد رشده ما دام قرار الحجر لم يرفع عنه. يبقى الأصل رجع في الفقه إن الجنون هو نفسه إيه؟ يحجر على صاحبه منذ طلوع الجنون عليه، لا يحتاج إلى حكم إيه؟ حاكم. القانون المدني العراقي وافق ذلك، القانون المدني المصري قال لا يكون الحجر بالجنون ساريا إلا بعد حكم إيه؟ بعد حكم الحاكم. يبقى العوارض السماوية التي تعرض للأهلية أولها الإيه؟ الجنون. ثانيا العته. قال العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. يبقى مش مجنون، انسان يقول لك ايه، انسان معتوه، يعني ايه مخبول، يعني عنده خلل في عقله، يعني عقله مش مجنون وفي نفس الوقت عقله مش ايه مش سليم، يبقى ايه عنده خلل في عقل. اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وقد يترتب عليه فقد الادراك والتمييز. قد يترتب على خلل العقل ده ان يفقد الادراك والايه والتمييز. قال وهو نوعان، العته نوعان، الاول عته لا يبقى معه ادراك ولا تمييز، فصاحبه حينئذ يكون كالمين كالمجنون، فتنعدم فيه أهلية الأداء دون أهلية الايه الوجوب، ويكون في الأحكام كالمجنون. ده العته اللي هو لا يبقى معه ايه إدراك ولا تمييز، يبقى هو والمجنون سواء. النوع الثاني عته يبقى معه إدراك وتمييز، ولكن ليس كإدراك الايه العقلاء، هو بيميز بس عقله مش ناضج، يعني مش كامل. وبهذا النوع من العته يكون الإنسان زي مين بقى؟ إذا كان العته ليس معه إدراك ولا تمييز يبقى زي مين؟ زي المجنون، وإذا كان معه إدراك وتمييز يبقى زي الإيه؟ زي الصبي المميز. وبهذا النوع من العته يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام، فتثبت له أهلية أداء إيه؟ ناقصة، أما أهلية الوجوب فهي إيه؟ كاملة. وعلى هذا لا تجب عليه العبادات، العبادات لا تجب على الايه